موقع الطريق الى الله يقدم. رمضان لو فاتك مش هتعوضه، رمضان لو ضاع منك لا انتش هتعوضيه. كل الرمضانات اللي فاتت، كل الرمضانات اللي فاتت. وبعدين يا جماعه هنفضل لغايه كده هنفضل لحد امتى بهذه الطريقه يا جماعه؟ عايزين نتعامل مع رمضان ده انه اخر رمضان في حياتنا، انه رمضان مودع، ان ده رمضان اخر رمضان في حياتنا واحنا بنجيب اخرنا فيه. لا احنا بنتكلم عن حاجه، لازم تركزي معايا، لازم تجيب اخرك في التركيز معايا، لازم كلك يبقى قلب الوقت بيسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رمضان. كل كلمه ربنا قالها عن رمضان في القران تزلزل القلب. شوفي لما ربنا يصف رمضان في القرآن يقول اياما معدودات، اياما معدودات، هي دي كلمة بسيطة. ربنا بيقولك ان السنة مش كلها رمضان، يا ريت السنة كلها كانت رمضان، ده هي ايام معدودة في السنة كلها، يا ترى هتعملي فيها ايه؟ رمضان من قبل ما يجي هو بيقولك انا ايامي في الدنيا معدودة، هتلحق تستغليني ولا لا؟ هتلحقي تستثمريني ولا لا؟ اغلى ايام حياتك ايام معدودة، غالية، ايام من كتر غلوها بتتعدي بالواحدة يا جماعة، اغلى ايام حياتك، اغلى ايام حياتك بينا وبينها ساعات، يا ترى هنعمل ايه؟ اسمعي بقلبك، بقلبك الحديث الخطير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يخسر له. يعني قضية رمضان، مش اللي يفوت رمضان مش هيخسر، ده هيهلك. اللي يفوت رمضان مش هيخسر يا جماعة، ده هيضيع. مش ربنا بيقول فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ شهد، شهد يعني مشاهد. الكون كله بيتقلب في رمضان وانت مش هتتقلب، وحياتك مش هتتقلب. الكون كله بيتغير في رمضان وانت مش هتتغيري. الكون كله بيتقلب استعداد لاستقبال رمضان وانت مش هتستقبليه، زي ما الدنيا كلها والكون كله بيستقبله. يا باغي الخير اقبل، يا اللي عايز دنيا تعالى، يا اللي عايز سرية تعالي، يا اللي عايز رزق تعالى، يا اللي عايز رضا الله تعالى، يا اللي عايز اسعدكم من النار تعالى. يا باغي اي خير من خير الدنيا والدين والاخرة، يا اللي عايز رحمة، يا اللي عايز نفحات، يا اللي عايز مغفرة، يا اللي عايز ابواب الجنة الثمانية اقبل تعالى. اللي مش هيتحل مشاكل حياته في رمضان هتتحل امتى؟ اللي مش هيعتق رقبته من النار في رمضان هتعتق امتى؟ اللي مش هيجد ريح الجنة دون رمضان هيجدها امتى؟ اللي مش هيتعرض لنفحات ربنا في رمضان هيتعرض امتى؟ اللي مش هيتغفر له في رمضان هيتغفر له امتى؟ اللي مش هيتبنى وهيتغير في رمضان هيتغير امتى؟ اللي مش هيسبق لو ما فوقتيش في رمضان هتفوقي امتى؟ لو ما نلتش فتوحات ربنا في رمضان هيفتح عليك امتى؟ لو ما امنتيش قبرك في رمضان هتأمنيه امتى؟ امتى يا جماعة؟ اللي مش هيحل مشاكل حياته في رمضان هيحلها امتى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيتكلم عن رمضان بيقول ولكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. يعني 60 دعوة مستجابة، يعني لو اغنى اغنياء العالم جالك الوقت دي قال لك 60 شيك على بياضة هم، اكتب في كل شيك اللي انت عايزه ولله المثل الاعلى. انت ليه ما انتش واثق في ربنا؟ احنا مش واثقين في ربنا ولا ايه؟ 60 حلم من احلام حياتك ممكن يتحققوا في رمضان، 60 مشكلة من مشاكل عمرك ممكن يتحلوا في رمضان. يا ترى يا جماعة احنا مقدرين مسألة 60 دعوة مستجابة في رمضان؟ نص ساعة في رمضان نرفع ايدنا نقول يا رب ممكن تغير حياتنا كلها. نص ساعة قبل الفطار كل يوم، نص ساعة كل يوم في رمضان، او ساعة او ساعة ونص على قد ما تقدري. رمضان ده شهر الدعاء. للصائم عند فطره دعوة ما ترد، للصائم عند فطره دعوة مستجابة. يعني ايه؟ يعني دعوة النهار ودعوة الليل غير دعوة ساعة الفطار. ثلاثة لا ترد دعوتهم. لما الرسول عليه السلام يروى عنه ان الصائم حتى يفطر، يعني ايه؟ يعني من اول ما اتسحرت والفجر ده لغايه المغرب الموضوع مفتوح، ادعي ربنا، قول يا رب